السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلازلنا مع دروس متجددة حول شرح لكتاب كيف تكون محققا. تكلمنا في اللقاء السابق عن بعض طرق الترجيح بين بعض الروايات أو بين الرواة، ثم تكلمنا عن نماذج للأحاديث التي أعلها العلماء، وكان من هذه الأحاديث حديث أخرجه الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه. ثم معنا اليوم، لا أنا قلنا أن في خلاف بين أهل العلم في هذا الحديث، صح؟ البخاري صححه وتبعه آخرون، وعدد من العلماء كلام أحمد وتلميذ أبو داود وجمعين حكموا اختاروا الدرقوطني اختاروا الإرسال. نعم، يعني بقول الخلاف يعني قائم، يعني الخلاف قائم، لأن اللي يسمعك ربما يقول أنه إيه، لا قلنا يعني أخرجه الإمام البخاري وحكى فيه الخلاف، الإمام البخاري أخرجه عليه رحمة الله. أيوة، وحكى فيه الخلاف، وحكى فيه الخلاف. نعم، مصححا وجه الوصل. نعم، يعني نعم، اطلع على هذا ويعلم تراجم هؤلاء ثم حكى، يعني صحيح. تفضل. ثم معنا اليوم نبدأ بحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حديث إنه لحديث عهد برب. اقرأ سنده ومتنة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال: قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، صلى الله عليه وسلم، قال: فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر. يعني حصر، هذا حصر عن هنا عن زراعة، كشف زراعه. نعم، ماشي. أحيانا بعض الناس يحصر عن إيه؟ عن رأسه، عن رأسه، فيصيبه الإيه؟ فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. هذه الخريطة أمامكم، هكذا جعفر ابن سليمان، هذه الرواية التي عند مسلم رحمه الله، عن ثابت البناني عن أنس. جعفر توبع على هذا من اثنين، وإن كان فيهما يعني ضعف، فالمتابعة قلنا المتابعة سابقا قد يكون فيها، ننظر إلى درجة المتابعة، هل هي في يعتد بها أو لا يعتد بها، فننظر في الكلام الموجود. لكن الإشكالية الموجودة، مسلم أخرج جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، جاء الهروي وتكلم على ماذا؟ على رواية جعفر بن سليمان ثابت، أين أصحاب ثابت؟ فهنا دي الجزئية التي أشار إليها، فأين أصحاب ثابت؟ هل هذا تضعيف كامل؟ هنا دي إشارة قرينة، لكن إذا كان الراوي مثلا ثقة وأتى للإمام مالك روى عنه عدد من الأحاديث، فهل نقول أين أصحاب مالك في كل هذا؟ أو يكون هذا باعتبار معين ونظر للإيه؟ للمت بإشارة، يعني إشارة معينة، فدي لها إيه؟ لها جانب اعتبار في هذا الباب. يعني هذا الحديث أصل في بابه، حديث هذا كمتن أصل في بابه، يعني جعفر بن سليمان روى عن ثابت عن أنس بهذه السنة التي يعني فعلية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. جعفر بن سليمان الإشارة التي سبقت أنها قرينة، لكن عندنا جعفر بن أبي حجاج بن أبي الفرات عند الخرائطي، وأتى قال: كان النبي إذا رشت السماء أو قال طشت شد إزاره على حقويه وألقى رداءه عن منكبيه ثم استقبلها بجسده وقال: إنها قريبة العهد وربها تبارك وتعالى. والإسناد الحجاج حسن، لكن الحجاج بن الفرات ترجمه الحافظ في تعجيل المنفعة وقال: غير مشهور. ينفع معنا في الشواهد، ينفع معنا في المتابعات، ينفع معنا في الايه؟ في المتابعات. ايضا يونس، يعني هذه اذا كان عندي قرينة بتقول ان في اشارة الى ماذا؟ الى يعني كلام في من جاء هنا اصحاب ثابت، فيكون في روى اخر روى عنه. كان ليس من اصحاب المشاهير يعني. نعم كذلك، والا لو من اصحاب المشاهير كنا خلاص يعني سلمنا. يوسف بن عطية الصفار كآخر عند الخرائطي، وعن أنس: إذا امطرت السماء أو طشت، وذكر الحديث، لكن يوسف متروك. وسبق معنا كلام المتروك أنه إيه كلام الشيخ الإمام الشيخ الألباني لما استشهد به في مكان وإيه وتماما منا يستشهد به. فأيضا يوسف هنا يعني متروك فيضاف إليه أيضا توسع في الإيه في جانب الترجمة في مثل هذا يتوسع جدا. هل في خلاف ولا كله على الإيه على الترك؟ فدي لها اعتبار في جانب الإيه في جانب الشواهد. طيب أعل الهرب يتفرج جعفر بن سليمان دون أصحاب ثابت البناني رحمه الله وافقه شيخنا عبد الله مصطفى العدو، لكن أخذ بقول الإمام مسلم فصححت هذا الخبر. صححته لماذا؟ أولا يعني للمتابعة التي جاءت معضدة، يعني في قرينة أشير إلى كذا لكن في جاءتني متابعة فقويت هذه المتابعة برواية حجاج هذه بماذا؟ بالإشارة اللي في جعفر في من؟ في ثابت. نعم. فهذا قلت أن أنا أخذ بهذا وأتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا مع تصحيح الإمام مسلم له رحم الله الجميع. هناك مثال آخر أو في قد سئل الدارقطني في العلل عن حديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره حين نذر أن يعتكف إلى آخره، ولا يعرف هذا الحديث يعني إلى آخره، فيه تفصيل عندكم في الهامش على الغرار الذي معنا، لكن عشان نضيق الوقت الآن ننتقل إلى حديث آخر. تفضل يا شيخ. هناك أمثلة أيضا، يعني هذا حديث الذي أخرجه مسلم وعلة البعض عله بالتفرد. عندنا نوع آخر من العلة وهي العلة عن طريق العطف، طريق العطف. نعم. قد تكون مؤثرة وقد تكون غير مؤثرة. فهنا في الحديث الذي معنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه غير مؤثرة. انظروا الخريطة مثلا، يعني عندي طريق يحيى القطان قال الثوري وشعبة، جمع من؟ الثوري وشعبة مع بعض، شعبة على حدة والثوري على ايه؟ على حدة. هو لما جمع حدث عنده إشكال، حدث عنده إيه إشكال في رواية شعبة وحده وكذا روايته مع الثوري زيادة سعد بن عبيدة بين علقمة والإيه والسلمي. هنا كده دخل هنا من؟ سعد بن من؟ سعد بن عبيدة. سعد بن عبيدة. نعم. عندنا في هذا الخبر يعني رواية الثوري وعدد علقمة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان، رواية شعبة فيها من؟ شعبة عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن من؟ عثمان. عن عثمان. فأدخل إيه؟ وسطة. الخطأ أو الإمام يحيى القطان لما جمع الطريقين الرواية هذه وقعت له وهذه وقعت له، لما جمعهم على بعض فساق الرواية بالإيه؟ بالعطف. فالذي يروي رواية الثوري وشعبة يقول إنها إن الروايتين من غير جمع الطرق يقولون فيها إضافة من؟ سعد بن من؟ ابن عبيدة. فعاطف رواية الثوري بدون إدخال واسطة على رواية من؟ على رواية شعبة التي فيها إيه؟ الواسطة. فيها واسطة. الخال ده فيه في إسناد، لكن الأسناد الأخرى ليس فيها هذا الإيه؟ الخال. فقد يكون يعني إعلال في بعض الإيه؟ الطرق يظهر أثره، لكن ممكن يظهر أثر أشد من هذا في الوقف والإيه؟ والرفع. في الوقف والرفع يكون طريق موقوف وطريق إيه؟ مرفوع. فلما يعطف بعضهم على بعض وتروي الرواية بالرفع ومتن الموقوف يروى مرفوعا، هذا يكون فيه الإيه؟ الخلل شديدا في هذا الإيه؟ في هذا الباب. العطف هنا لا يؤثر. لا، العطف هنا غير مؤثر في هذا الإيه؟ في بعض الطرق. نعم. يعني يبين لك جميع الطرق، يبين لك هذا الإيه؟ هذا الإشكال. عندنا أيضا في العطف سبق معنا كلام السدي من قبل. عندنا أيضا في حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته يستلم الحجر بمحجنه. هذا الحديث كان هناك الكلام على أيمن بن نابل، وهو مثال تفصيلي لمثل هذا الايه لمثل أحد الطرق في مثل فيها مثل هذا الايه الخلاف الذي معنا. ننتقل إلى مثال آخر لضيق التنبيه. يعني من عادات الإمام مالك رحمه الله أنه كان إيه؟ يقصر. وقلنا عادات الشافعي، عادات الإمام مالك، عادات البخاري قبل الزيادة مثلا إلا يعني غالبا في استثناءات. هنا الإمام مالك رحمه الله له عادة، ودي مثالين يسقط الإمام مالك رحمه الله راويا ضعيفا عن إيه؟ عن عمد، عن إيه؟ عن عمد. وفي النكت على مقدمة ابن الصلاح قالوا للشافعي: الناس إذا شكوا في الحديث ارتفعوا، ومالك إذا شك فيه انخفض. يعني إيه؟ قصر في الإسناد، قصر يعني إذا حصل عنده أدنى شك في الرفع أو في الإسناد أو الوصل وقف وأرسل وقطع أخذا بالتحري. وهذا القول هو الظاهر من تصرف الدارقطني في العلل الكبير، فإنه قال لما ذكر حديثا من طريقين مسند ومرسل أو مرفوع وموقوف إلا ورجح الإيه؟ الأنقص. طبعا هنمضي إن عندك هذا مثال ضع خدي على الأرض وده صاحب مجمع طرقه، لكن في وهم مالك في قوله عن يحيى عن عبد الرحمن بن أبان: أو تعمد إسقاط عاصم بن عبيد الله أنه عاد بهذا يسقط اسم الضعيف عنده في الإسناد مثل عكرمة ونحوه. وقال شعب عن عاصم بن عبد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر، والقول قول حماد، قول حماد بن زيد. وفتح المغيث قال ابن حزم: صح عن قوم إسقاط المجروح وضم القوي القوي تلبيسا على من يحدث، على من يحدث وغرورا لمن يأخذ عنه، فهذا مجروح وفسقه ظاهر وخبره مردود لأنه سقط العدالة انتهى. ومن كان يفعله بقية بن الوليد والوليد بن مسلم، وبالتقييد باللقاء باللقاء خرج الإرسال. فقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن مالكا سمع من ثور بن يزيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس ثم حدث بها بحذف عكرمة لأنه كان يكره الرواية عنه ولا يرى الاحتجاج بحديثه انتهى. في أمثلة لذلك عن مالك بخصوصه، فلو كانت التسوية بالإرسال تدليسا لعد مالك في المدلسين، وقد أنكروا على من عده فيهم. قال ابن القطان: وقد ظن بما ظن بمالك على بعده عنه عمله. وقال الدارقطني: إن مالك ممن عمل به وليس عيبا عنده. قلت: وهو محمول على أن مالكا ثبت عنده الحديث عن ابن عباس، وإلا فقد قال الخطيب إنه لا يجوز هذا الصنيع وإن احتج بالمرسل، لأنه قد علم أن الحديث عما ليس بحجة عنده. وكذا بالتقييد بالضعيف كان أخص من المنقطع، على أن بعضهم قد أدرج في تدليس التسوية ما كان المحذوف ثقة. هذا الكلام في فتح المغيث بهذا النص. بعد كده يعني قلت له بعد ذلك المثال آخر، عندكم مثال آخر، ثم ننتقل إلى إعلالات في المتن. هذا المثال الآخر الذي معنا، تفضل اقرأ يا شيخ محمد أو شيخ أحمد. قال إمام أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري هذا من مشاهير شيوخ الإمام الترمذي. هناد بن السري قال أبو داود رحمه الله: حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبذق أمامه ولا عن يمينه، ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى، ثم ليقل به. زاد يحيى بن سعيد القطان: ولكن خلفك. هنا يا جماعة هذه الزيادة التي فيها الحديث، يعني هذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة إلا لفظة ولكن خلفك. لكن خلفك هذه فيها إشكال، يعني عندنا حديث ما بال أقوام، عفوا لكن خلفك فيها إشكال، كيف يعني يبذل خلفه وافصله؟ نعم، يكون ده التفات طبعا ببعض البدن. ولكن ننظر الأول الخريطة فتروا هكذا المدار على من؟ منصور. على منصور بن المعتمر. شعبة والأعمش وفلان كل هؤلاء على منصور على الربعية عن طريق ابن عبد الله بدون ليه الزيادة. والسفيان الثوري حدث عليه خلاف، الجماعة عن سفيان كالجماعة عن منصور بدون الزيادة. يحيى القطان زاد ليه؟ ولكن خلفك. يحيى القطان زاد ايه؟ ولكن خلفك. فهنا مر معنا يحيى القطان قريبا صح؟ نعم، في العطف الذي حدث هناك معنا فيه نعم. عطف الشيوخ ثوري وشعب نعم بتقول ايه؟ عطف الشيوخ، الثور وشعبة، الثور وشعبة، عطف الثور وشعبة مع بعض كإدخال وسط. نعم إدخال وسط الإثار، إدخال وسط. نعم ابن عبيدة بين علقمة وأبي عبد الرحمن السلمي في حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. هذه مثال آخر عنده. فالذي ينظر إلى الخريطة هكذا يرى بوضوح أن يحيى القطان خالف كل هؤلاء الجماعة وزاد هذه الإيه؟ اللفظة، ولكن وزاد هذه اللفظة. طيب ننظر كلام أهل العلم، ننظر كلام أهل الإيه؟ العلم، يعني ظاهر السند، ظاهر الخريطة، قد تقول إنها زيادة ثقة، أحد يقول هذا، وآخر يقول لا هنا هي شاذة. فهنا كلام أهل العلم، قال ابن رجب وقد أنكر الإمام أحمد هذه اللفظة في هذا الحديث وهي قول خلفك، ولم يقل ذلك وكيع ولا عبد الرزاق. الدارقطني طبعا ذكر وكيع عبد الرزاق في طرق أخرى ذكرناها. الدارقطني قال هي وهم من يحيى بن سعيد، ولم يذكرها جماعة من الحفاظ من أصحاب سفيان، وكذلك رواه أصحاب منصور. شوف شوف جمال الترجيح، جاب المتابعة ليه التامة ثم المتابعة ليه القصيرة. لم يقل أحد منهم أبزق خلفك. طيب عندي أيضا حديث ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قال إن انتهينا عن ذلك ألا تقطفن أبصارهم. فمن مكروهات الصلاة، وننظر عندكم هنا كلام ابن قدامة رحمه الله، ولا تبطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير بجملته عن القبلة، أو يستدير القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أو يستدبر القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وبهذا قال أبو ثور وقال ابن عبد البر وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرا، ويكره رفع البصر لما روى البخاري عن أن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام الحديث الذي ذكرته. أيضا وردت الزيادة غير مقيدة بالصلاة من قول حذيفة، يعني ورد كقول أبزو خلفك هذا من أثر بسند صحيح لكن موقوف. وكيع حدثنا أبي شيبة قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. طيب عندكم هنا الطريق الذي معنا فيه الأعمش أو ليس فيه الأعمش؟ فيه الأعمش. فيه من؟ فيه الأعمش لولا أصل الحديث فيه الأعمش. منصور ربعي فيه الأعمش موجود. أيوة فيه الأعمش. أيوة. فتفطنوا هنا الأعمش موجود، والأعمش موجود عندي في ماذا؟ فأثر حذيفة هذا. نعم. لكن واحد قد يقول إن الأعمش إمام عن أبي وائل عن حذيفة. ليس هنا أبو. قال إن العبد طبعا نقول لك هنا خلاف، يعني إن العبد المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى يكون هو الذي ينصرف، أو يحدث حدث سوء فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه كاتب الحسنات ولكن يبزق عن يساره أو خلف ظهره. هذا الايه؟ طيب هنا الشاهد ورد. نعم هنا تنبيه مهم. تفضل. بعض الناس يظن ان هذا الاثر الموقوف يكون شاهدا لهذه الزياده الشاذه، هل ظنهم صحيح؟ هذا موقوف وهذا مرفوع، هذا موقوف وهذا مرفوع، والموقوف لا يشهد للايه؟ المرفوع. بل الموقوف قد يعل الايه؟ إذا كان في يعني التحام في الإيه في الأسانيد وترد بعضها إلى بعض قد تعل. وهنا فائدة أخرى شيخنا أن نعم، لكن هذا استقلالا سند إيه؟ سند صحيح، لكن هو مرد هنا الأعمش إلى الإيه؟ إلى الأعمش في الطريق الذي معنا هنا. هناك فائدة أخرى، بعض العلماء يقولون الشاذ والمنكر لا يقوي ولا يتقوي. طبعا ما تقول شاذ أو منكر، تقول فيه إيه تاني؟ يعني شروط الصحيح الحديث الصحيح اللي هو لا يكون شاذ أو معلن، ثم تيجي تقول الشاذ بحثوا عن شذوذ. بعض الناس يقولون ذلك، يعني كل حاجة يعني اللي يقول يقول، لكن الاعتبار عند أهل العلم. ورد عدد من الأخبار ليس فيها هذه الزيادة. أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبزق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. طبعا تحت قدمه إذا كان المسجد أو ليس فيه رملة، هو أنت ليس معك شيء، لكن نعم. إذا كان المسجد فيه سجاد وكذا يغبى فيه في تصرف في طرف ثوبك في كذا، لكن لا تبصق في الايه في المسجد. والله سبحانه امر ابراهيم واسماعيل عن طهير الركعتين الطائفين والعاكفين وركع السجود. نعم. ابن حزم قال: ختم فرد على المصلي ألا يبصق أمامه ولا عن يمينه في صلاة كان أو في غيره. صلاة. في غير الصلاة. كلمة في غير الصلاة ديت محتاجة إلى يعني. دليل. كان أخونا محمد عادل بحث حول هذه القضية في سلسلة الفوائد، لكن تراجع معه إن شاء الله في السلسلة. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه ثم أشكركم، والصلاة تقبل منا منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.